قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويشترط في القاضي 10 صفات: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه، وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. باب آداب القاضي. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أنات وفطنة، وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل بين الخصمين لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليه. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاق أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، وإن خالف فأصاب الحق نفذ. ويحرم قبوله رشوة، وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. تقدم لنا جملة من أحكام القضاء، فمن ذلك ذكرنا تعريف القضاء في اللغة والاصطلاح، والفرق بين القضاء والإفتاء، وكذلك حكم تنصيب القاضي، وكذلك أيضا حكم تولية القضاء، وأيضا ما يتعلق بوظيفة القاضي إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: ويشترط في القاضي 10 صفات: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: يشترط في القاضي شروط. الشرط الأول كونه بالغا عاقلا، هذا الشرط الأول من شروط تولية القاضي أن يكون بالغا، فلا يصح تولية غير البالغ، غير البالغ، كذلك أيضا عاقلا فلا تصح تولية المجنون. ويدل لذلك أن غير المكلف لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره، ولأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره، إذ إن القضاء نوع من الولاية، فغير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره. قال: ذكرا، هذه الصفة الثالثة أن يكون ذكرا، وعلى هذا فلا يصح تولية المرأة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولأن الولايات العامة، الولايات العامة كالقضاء ونحوها، مبنية على كمال العقل والدين، والمرأة فيها نقص في عقلها وفي دينها، ولأن مجلس القضاء يغشاه أيضا كثير من الرجال، فكيف تباشره المرأة؟ والرأي الثاني رأي الحنفية، يقولون: يصح أن تتولى القضاء في الأمور التي تقبل شهادتها فيها، يعني في الأمور التي تقبل فيها شهادة المرأة يصح أن تولى القضاء، ودليلهم على ذلك القياس على الشهادة، كما أنه تقبل شهادتها فكذلك أيضا تصح توليتها القضاء في الأمور التي تقبل شهادتها. ويجاب عن هذا بأن هناك فرقا بين الشهادة وبين القضاء، لأن الشهادة إنما هي مجرد إخبار، بخلاف القضاء فإن القضاء يحتاج إلى تصور المسألة. نعم القضاء يحتاج إلى تصور المسألة. وكذلك أيضا الشهادة تكون عارضة، المرأة ليست دائما تشهد، بخلاف القضاء فإنه يكون دائما. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. عند الطبري وابن حزم أنه يصح أن تتولى القضاء مطلقا لعمومات، وهذا ضعيف. نعم هذا ضعيف لما تقدم. قال حرا، هذا الشرط الرابع أن يكون حرا، وعلى هذا الرقيق لا يصلح أن يكون قاضيا، وهذا قول جمهور أهل العلم. قالوا لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده، الرقيق مشغول بخدمة سيده. والرأي الثاني أنه يصح أن يتولى القضاء إذا أذن له سيده، لأن ما دمنا نقول بأنه مشغول بحقوق سيده فإذا أذن له سيده انتفت العلة، وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب. وعند الحنفية يصح أن يتولى الرقيق القضاء، لكن لا تنفذ أحكامه إلا إذا عتق، يعني إذا عتق صحت أحكامه، لكن هذا ضعيف. الصواب في هذه المسألة نقول إذا أذن له سيده كما قاله بعض الحنابلة فإنه يصح أن يتولى القضاء. قال مسلما، هذا الشرط الخامس، اشترطوا أن يكون مسلما، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا شك أن القضاء فيه علو، يعني فيه علو، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأن الكافر لا يؤمن، نعم الكافر لا يؤمن على قضايا المسلمين. قال عدلا، هذا الشرط السادس، أن يكون عدلا. نعم وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يشترط أن يكون عدلا، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقال الله عز وجل إن جاءكم فاسق، أمر بالتبين من خبر الفاسق، فلا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله، بل لا بد أن يتبين قوله. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا كان الفاسق يتبين، الله عز وجل أمر بأن يتبين خبره، فكيف يكون قاضيا؟ لأنه إذا كان قاضيا نحتاج إلى أن نتبين خبره. والرأي الثاني أن العدالة ليست شرطا، يعني وهذا قال به بعض الحنفية وبعض المالكية، ويصح أن يكون فاسقا، لأن ركن العمل هو ماذا؟ الأمانة والقوة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعلى هذا إذا كان أمينا على قضاياه فيصح أن يتولى القضاء، وهذا القول يظهر والله أعلم أنه هو الصواب. نعم يظهر والله أعلم أنه هو الصواب، لكن مع ذلك يتحرى العدل، لكن قد يحتاج إلى الفاسق ما دام أنه أمين. قال سميعا، وهذا ما عليه، هذه الشرط السابع أن يكون سميعا، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين، نعم الأصم لا يسمع كلام الخصمين، فلا بد أن يسمع لكي يفرق بين الإقرار وبين الإنكار إلى آخره. وعند المالكية يصح أن يتولى الأصم القضاء للعمومات، والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور العلم يعني كون نرتب قاضيا أصم هذا فيه مشقة على الناس. نعم هو لو قضى الأصم ما دام أنه عالم وقضى في بعض المسائل العرضية هذا ممكن يقال يصح، لكن كوننا نرتبه قاضيا عاما للناس هذا يحتاج إلى ماذا؟ يعني هذا فيه مشقة، وكما تقدم أنه لا يسمع كلام الخصمين ولا يفرق بين الإقرار والإنكار وكيف يسمع الشهادة وكيف يناقش الشهود إلى آخره. قال بصيرا، نعم بصيرا، وهذا يعني يقول لك هذا هو الشرط كم الثامن، نعم هذا هو الشرط الثامن أن يكون بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، وهذا أيضا هو قول جمهور أهل العلم. وعند المالكية، نعم عند المالكية يصح أن يكون الأعمى قاضيا، نعم يصح أن يكون الأعمى قاضيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن أمي مكتوم، ابن أمي مكتوم وهو أعمى، نعم وشعيب كان غير مبصر، وللعمومات أيضا عمومات تدل لذلك. فالصحيح في ذلك في هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية، وهو أنه يصح أن يكون الأعمى قاضيا، نعم يصح، وهو وإن كان والقول بأنه لا يعرف المدعي من المدعى هذا غير صحيح، بل كما سيأتينا التفريق بين المدعي والمدعى عليه، وأنه يتمكن الأعمى من معرفة المدعي من المدعى عليه إلى آخر. قال متكلما، هذا الشرط التاسع، وعلى هذا الأخرس الذي لا يتكلم لا يصح لما تقدم في الأصل، وهذا ما عليه جماهير العلماء خلافا للمالكية. فجمهور العلماء اشترط أن يكون متكلما، لأن الأخرس لا يمكن أن يناقش الشهود، نعم لا يمكن أن يناقش الشهود، ولا يمكنه أيضا أن ينطق بالحكم، وجميع الناس أيضا ليس كل الناس يعرفون إشارته يفهمون إشارته، خلافا للمالكية، نعم نعم خلافا للمالكية. والصحيح في ذلك أنه لا يصح تولية الأخرس لما تقدم في الأصم الذي لا يسمع، لما يترتب على ذلك من المشقة. نعم يصح، يعني لو كان في مسائل عارضة نقول بأن هذا يصح. قال مجتهدا ولو في مذهبه، هذا الشرط العاشر، نعم الشرط العاشر يشترط أن يكون مجتهدا، نعم يشترط أن يكون مجتهدا، وعلى هذا إذا كان ليس من أهل الاجتهاد لا يصح أن يولى القضاء، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. أكثر أهل العلم قالوا بأنه يشترط أن يكون مجتهدا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتحاكم إلى ما أنزله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بالتقليد، يعني أمر الله عز وجل بالتحاكم إلى كتابه وسنة رسوله ولم يأمر بالتقليد، وعلى هذا لا بد أن يكون مجتهدا. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يشترط أن يكون مجتهدا، فيصح أن يولى غير المجتهد، ونعم وهذا القول هو الأقرب. واليوم ما يمكن أن يولى إلا المجتهد، يعني بلغ رتبة الاجتهاد، العلم بالفقه والسنة وكذلك أيضا أصول الفقه ومواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ إلى آخر ما ذكر العلماء رحمه الله في شروط المجتهد، هذا صعب جدا. نعم الصواب في ذلك، نعم كما قال بعض أهل العلم للضرورة، أنه يولى غير المجتهد، نعم يولى غير المجتهد، لكن القاضي لا يجوز له أن يقضي إلا بالعلم، لا يجوز له أن يقضي بالجهل، فيسمع كما يفعل الآن القضاة، يسمع من الخصمين ثم بعد ذلك يدرس المسألة، ثم بعد ذلك بعد أن يدرس المسألة ويعرف كلام العلماء في هذه المسألة يحكم بين الخصمين حسب دراسته لهذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله ولو في مذهبه، يعني المؤلف رحمه الله خفف المسألة، يعني يقول مجتهد ليس مجتهد الاجتهاد المطلق، وإنما يكفي أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه الذي يقلده، الذي يقلد إمامه، فيراعي ألفاظ إمامه ويقلد كبار المذهب ويحكم بذلك. والصحيح في ذلك، الصواب في ذلك أنه إنما يجتهد فيما دل عليه الكتاب والسنة، يعني يجتهد فيما دل عليه الكتاب والسنة، فيسمع من القسمين كما سبق ويتصور القضية ويدرسها، ثم بعد ذلك يحكم بين القسمين. أما القول بأنه لا بد أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه الذي يقلده، يراعي ألفاظه ويقلد كبار المذهب ويحكم بذلك إلى قره، نعم هذا لا يجوز، نعم بل الإنسان أو القاضي متعبد بما قال الله وقال صلى الله عليه وسلم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه شروط القاضي. ولا يشترط في القاضي أن يكون كاتبا، حتى ولو كان غير كاتب أو كان غير ورع إلى آخره أو غير زاهد يصح أن يولى القضاء. قال وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. هنا تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهي مسألة التحكيم، يعني لو أن رجلين أو أكثر إلى آخره لم يذهبوا إلى القاضي في المحكمة لخشية طول إجراءات الأنظمة، عمدوا إلى شخص لكي يحكم بينهم، فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن عمر وأبي تحاكم إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، فالتحاكم إلى شخص هذا جائز ولا بأس به. والتحاكم هو أن يولي شخصا لكي يحكم بينهما، أن يولي شخصان شخصا لكي يحكم بينهما. فالتحكيم من معانيه الحكم، وهو أن يولي شخصان حاكما يحكم بينهما. طيب هذا الحاكم بما يحكم؟ نعم بما يحكم. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يحكم نفذ رجلا. طيب وش اشترط في المحكم هذا؟ اشترط فيه قال لك رجلا يصلح القضاء، وعلى هذا شروط القاضي السابقة لا بد أن تتوفر في أي شيء؟ في المحكم. المحكم اشترط فيه شروط القاضي. فأولا عندنا المسألة الأولى حكم التحكيم الجواز، وأن هذا جائز ولا بأس به، وليس بشرط أن يرجع الناس إلى القاضي لورود ذلك عن الصحابة كما تقدم. والمسألة الثانية ماذا يشترط في المحكم؟ يشترط فيه ما يشترط في القاضي. المسألة الثالثة بما يحكم هذا المحكم، يعني ما هي الأشياء التي يسوق له أن يحكم بها. قال لك في المال والحدود واللعان وغيرها، يعني أنه يحكم بكل ما يحكم به القاضي. نعم، يحكم بكل ما يحكم به القاضي، حتى في الحدود وحتى في اللعان في الأموال وغير ذلك. وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي أبي حنيفة، وأنه يحكم في كل ما يحكم به القاضي إلا الحدود والقصاص. نعم، إلا الحدود والقصاص. وعند المالكية أنه يحكم في كل شيء إلا في 13، في 13 مسألة. نعم، المالكية يحكم في كل شيء إلا في 13 مسألة: الوصية والوقف وأمر الغائب والنسب والولا والحد والقصاص ومال اليتيم والطلاق والعتق. نعم، والطلاق والعتق والرشد. نعم، الرشد واللعان إلى آخره، يستثنون هذه الأشياء. الرأي الأخير رأي الشافعية أنه يحكم في كل شيء إلا الحدود. نعم، يحكم في كل شيء إلا الحدود. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأنه يحكم في كل شيء إلا ما يتعلق بالحدود والقصاص. أما الحدود فأمرها ظاهر، لأن الحدود الذي يقيمها من هو؟ الإمام، نواب الإمام، هي من اختصاص الإمام. والقصاص وإن كان الذي يقيمه هو المجني عليه، لكن أيضا القصاص لما كان يتعلق بالدماء ونحو ذلك فيظهر والله أعلم أنه لا يصار إلى المحكم فيما يتعلق بالقصاص. والآن التحكيم وما يتعلق به له أنظمة الآن. نعم، له أنظمة، يعني من أراد أن يأخذ رخصة تحكيم لا بد أن تتوفر فيه شروط، وأيضا مجالات التحكيم إلى آخره محدودة الآن، يعني من قبل وزارة العدل. هذه الأمور الآن نظمت فيما يتعلق بالمحكم ورخصة المحكم وشروط المحكم وما هي المجالات التي يحكم بها والمجالات التي لا يحكم بها. قال رحمه الله تعالى: باب آداب القاضي، يعني أخلاقه التي ينبغي أن يكون عليها. قال: ينبغي أن يسن أن يكون قويا من غير عنف، يعني يكون قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم، لأنه إذا كان ضعيفا طمع فيه الظالم. والعنف ضد الرفق. لينا من غير ضعف لئلا يهابه صاحب الخصم، لأنه إذا كان غير لين فإن صاحب الحق ماذا؟ يهابه. نعم، يهابه، وقد لا يدلي بحجته خوفا منه إلى آخره. فالأدب الأول أن يكون قويا من غير عنف، والأدب الثاني أن يكون لينا من غير ضعف، الأدب الثالث حليما. نعم، لئلا يغضب من كلام الخصم. ولا شك أن مجلس القضاء يعتريه شيء من اللجاج والخصومة ورفع الأصوات، وربما حصل شيء من ازدراء القاضي ونحو ذلك، فلا بد أن يكون حليما، يعني أن يربي نفسه على الحلم يربي نفسه على الحلم وعدم الغضب وربط عدم سرعة الغضب إلى آخره. قال: ذا أنات، هذه الصفة كم؟ الرابعة، يعني تأودة، لا يتعجل. إن الرفقة لا يكون في شيء إلا زانه، كما في حديث عائشة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فإذا تعجل ربما تؤدي عجلته إلى ما إلى ما لا ينبغي. قال وفطنة، هذه الخامسة، يعني يكون عنده فطنة لئلا يخدعه الخصم، نعم لئلا يخدعه الخصم. وأيضا لو ذكر المؤلف رحمه الله أن يقرأ في أقضية من قبله، لأن كيف يكتسب الفطنة القاضي؟ كيف يكتسب الفطنة؟ يكتسب الفطنة من خلال قراءة تجارب الآخرين، فأقضية من قبله هي صور تطبيقية، نعم صور تطبيقية لما ينبغي أن يكون عليه القاضي، وبها يكتسب الفطنة ويكتسب الخبرة نحو ذلك. فلا بد أن يراجع وأن يقرأ في أقضية من قبله من القضاة وكيف قضوا في هذه المسألة، ويتصور هذه المسألة، وأيضا يمرن نفسه يقرأ القضية قبل أن يقرأ في حكم القاضي، ثم بعد ذلك يحكم فيها وينظر ما الفرق بين حكمه وبين حكم القاضي الذي سبقه. ولا شك أن الإفادة من تجارب الآخرين هذا مهم جدا، فالقضاة الذين سبقوا لا شك أن لهم مراسا في القضاء وعندهم خبرة وتجربة إلى آخره، ينبغي أن يستفيد منها القاضي. قال وليكن مجلسه، هذه الأدب كم؟ السادس، في وسط البلد فسيحا، يعني يكون مجلسه في وسط البلد إذا أمكن، لكي يستوي أهل البلد في المضي إليه، وهذا من باب العدل. قال ويعدل بين الخصمين في لحظة، هذا الأدب السابع، يعدل بين الخصمين في لحظة، يعني في نظره، يعني في نظره، لأنه إذا أحد النظر إلى شخص، إلى أحد الخصمين وكسره للخصم الآخر، يعني هذا فيه نوع من الحيف وعدم العدل، وربما أنه يكسر هذا الخصم الذي حد له النظر فلا يتمكن من الإدلاء بحجته. قال في لحظه ولفظه، أيضا في لفظه فيما يتعلق برفع الصوت وما يتعلق أيضا بهيئة الكلام، ما قد يرقق الكلام لأحد الخصمين ويخشنه للخصم الآخر، قد يخفضه لأحد الخصمين ويرفعه الخصم الآخر، قد أيضا في هيئة الكلام، قد هذا الكلام لأحد الخصمين يكون لينا وهذا يكون خشنا، هذا خلاف العجل وهو نوع من الحيف. قال ودخولهما عليه، يعني دخول الخصمين أيضا يعدل في دخول الخصمين عليه، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا المسلم مع الكافر، فإن المسلم يقدم على الكافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، أيضا هذا الأدب كم؟ الثامن، العاشر، طيب الأدب العاشر، أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب وأن يشاورهم فيما يشكل عليه، لقول الله عز وجل وشاورهم في الأمر، يعني إن اتضح له الأمر حكم به وإن لم يتضح فإنه يؤخره، ويشاورهم لقول الله عز وجل وشاورهم في الأمر. وهذا الكلام فيه نظر، يعني كونه يحضر مجلس القضاء فقهاء المذاهب إلى آخره أو غير من يحتاجه القاضي من الشهود والأعوان ونحو ذلك، هذا فيه نظر، لأن القسمين قد يحصل عندهما من الأمور التي لا ينبغي أن يطلع عليها إلا القاضي ومن يحتاجه القاضي، قد تكون خصومة بين قريبين، قد تكون خصومة بين زوجين ونحو ذلك إلى آخره. فالقول بأنه ينبغي أو كما ذكر المؤلف ينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، هذا فيه نظر. نعم، هو إذا ما تبين له الأمر في القضية يؤخر الحكم فيها، ثم بعد ذلك يشاور أهل العلم ويتصل بأهل العلم ويستفيد منهم. قال: ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم على القاضي، هذا الأدب الحادي عشر، أن يقضي وهناك ما يشوش على ذهنه، لأن ذلك يمنعه من تصور المسألة كما ينبغي. نعم، وإذا اختل تصوره للمسألة اختل الحكم على هذه المسألة، فيحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، بحيث ببكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، قال رجاءه في الصحيحين. والغضب ينقسم ثلاثة أقسام. نعم، الغضب ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الغضب في بداياته، فهذا لا يضر. نعم، إذا كان الغضب يسيرا في بداياته هذا لا يضر، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان لما اختصم الزبير ورجل من الأنصار في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لزبير: اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى في حال غضب. الحالة الثانية أن يكون الغضب شديدا بحيث لا يتصور المسألة، نعم، أن يكون الغضب شديدا بحيث، فهذا لا يجوز. نعم، لا يجوز له أن يقضي ولا يصح قضاؤه. الحالة الثالثة أن يكون الغضب متوسطا بحيث يغضب ويتصور المسألة إلى آخره، فهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى، قال: إن أصاب الحق نفذ. يقول لك المؤلف: إن أصاب الحق نفذ، وإن لم يصب الحق لا ينفذ. نعم، إن أصاب الحق نفذ وإن لم يصب الحق لم ينفذ، فصل المؤلف رحمه الله في هذه المسألة. والرأي الثاني أنه ينفذ قضاؤه لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثالث أنه لا ينفذ لوجود ما يشوش على الذهن ويمنع من تصور المسألة. فالأرى في هذه المسألة ثلاثة: التفصيل كما ذكر المؤلف، والرأي الثاني أنه ينفذ، الرأي الثاني أنه ينفذ، وهذا قال به الشافعي لقصة الزبير مع الأنصاري، والرأي الثالث أنه لا ينفذ لوجود ما يمنع من تصور المسألة. وأيضا حيث أبي بكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الأقرب في هذه المسألة. قال: ويحرم قبول رشوة. نعم، يحرم قبول الرشوة، والرشوة محرمة وهو من كبائر الذنوب، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وهذا إسناده حسن، خرجه الترمذي وإسناده حسن. والرشوة هي ما يعطى بعد الطلب، والهدية، يعني الرشوة هي ما يعطاه القاضي بعد الطلب، والهدية ما يعطاه بدون طلب. نعم، ما يعطاه بدون طلب. والرشوة أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بالباطل، أو يمتنع من الحكم بالحق حتى يعطيه صاحب الحق. إما أن يأخذ من أحد الخصمين لكي يحكم له بالباطل، أو يمتنع من الحكم بالحق حتى يعطيه صاحب الحق. قال لك: وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. نعم، الهدية أيضا غلول، كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هدايا العمال غلول، يعني من الغلول، والغلول هذا من كبائر الذنوب. نعم، الغلول هذا من كبائر الذنوب. والهدية للقاضي لا تخلو من أقسام. القسم الأول، نعم القسم الأول، أن يكون الغرض منها أن يحكم له ظلما وجورا، فهذه محرمة ولا تجوز، وهي ضرب من الرشوة. أن يكون الغرض منها أن يحكم له ظلما وجورا، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. القسم الثاني أن تكون الهدية للقاضي ممن له خصومة، كما قال المؤلف إذا لم تكن له حكومة فلا يجوز. يعني كون الإنسان له خصومة ويعطي القاضي، نقول هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز للقاضي أيضا أن يقبل. القسم الثالث أن تكون الهدية من شخص بينه وبين القاضي مهادات، بينهما مهادات، إما لجوار وإما لقرابة إلى آخره، وليس له خصومة. ها، وش حكمه هنا؟ قال لك هذه جائزة. نعم، إذا كانت الهدية بين القاضي وبين من أهداه، كانت بينهما مهادات، إما لجوار أو لقرابة أو لزمالة ونحو ذلك، وليس له خصومة، فنقول بأن هذا ماذا؟ نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثالث القسم الرابع، نعم، أن تكون الهدية بين القاضي وبين شخص بينهما مهادات، وليس له خصومة، وليس له خصومة، بينهما مهادات وليس له خصومة، أي كما قلنا هذه حكمها جائزة، لكن إذا كان الخصم سيقدمها بين يدي خصومة ستحدث، نعم، أنه سيقدمها بين خصومة ستحدث، فنقول بأن هذا محرم ولا تجوز. القسم الثالث إذا لم يكن بينهما مهادات وليس له خصومة، أعطى القاضي هكذا ليس له خصومة وليس بينهما مهادات، فهذه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز له أن يأخذها، ولهذا قيدها المؤلف قال لك: وكذا هدية إلا إن كان ممن يهاديه قبل ولايته. واضح؟ يعني ليس بينهما مهادات وليس هناك خصومة، فجمهور أهل العلم ماذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ أنه لا يجوز. ويدل ذلك قصة ابن اللتبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه أم لا؟ هل لا جلس في بيت أبيه وأمه؟ لو لم يكن قاضيا ما أعطاه الناس، لكن لما كان قاضيا أعطاه الناس ينظرون للولاية، فهنا أخذ بسبب الولاية. فالذي يظهر وما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بل إن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون يكره للقاضي أن يبيع ويشتري بنفسه، لأنه إذا باع واشترى بنفسه فإن الناس سيراعونه ويحابونه، يقولون لا يبيع ويشتري إلا بوكيل لا يعرف به. قال رحمه الله: ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود. نعم، هذا أيضا من الآداب، نعم من الآداب، كم الأدب؟ 12، أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليستوفي بهم الحق. نعم، ليستوفي بهم الحق. قال: ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: لا ينفذ حكمه لنفسه، لا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. هذا سيأتينا قريبا في كتاب الشهادات، من لا تقبل شهادته له مثل أصوله وفروعه لا يحكم لأصوله ولا لفروعه، وأيضا لا يحكم لنفسه. والعلة في ذلك ماذا؟ نعم، التهمة، في مجال التهمة، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. نعم، هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني ذهب إليه بعض المالكية وبعض الشافعية أنه ينفذ حكمه. نعم نعم، أنه ينفذ. لماذا؟ قالوا لأن القاضي لا يحكم إلا بالبينة، فإذا كان هناك بينة زالت التهمة ولم تزل التهمة. نعم، زالت التهمة. قالوا بأن القاضي لا يحكم إلا ببينة، وعلى هذا إذا كان هناك بينة فإن التهمة تزول، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا عرضت له قضية فإنه يتحاكم إلى شخص آخر، إلى قاض آخر، كما حاكم عمر أبي إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى: ومن ادعى على غير برزة. قال: ومن ادعى على غير برزة. طيب، حكم الحاكم متى ينقض؟ حكم الحاكم الأصل أن حكم الحاكم لا ينقض إلا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا خالف نصا صحيحا صريحا من القرآن أو السنة، إذا خالف نصا صحيحا صريحا من القرآن أو السنة فإنه ينقض حكمه. المسألة الثانية إذا خالف إجماعا قطعيا. المسألة الثالثة أن يعتقد أن يحكم بخلاف ما يعتقده. نعم، أن يحكم بخلاف ما يعتقده. قال رحمه الله: ومن ادعى على غير برزة، يعني ادعى على امرأة لا تبرز من بيتها وإنما هي مستترة في بيتها، قال لك لم تحضر. إذا ادعى شخص على امرأة غير برزة لا تبرز من بيتها وإنما هي مستترة في بيتها، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تحضر، وأمرت بالتوكيل، يعني لا تحضر إلى المحكمة. نعم، وأمرت بالتوكيل للعذر لأنها معذورة، لأن هذه المرأة متسترة، فما دامت أنها لا تبرز لحوائجها. ويؤخذ من كلامه أنها إذا كانت تبرز لحوائجها، تخرج إلى الأسواق لحوائجها، فإنها تستدعى إلى المحكمة. قال: وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، كما سيأتينا. إذا كانت الدعي عليها البين على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا أنكرت والمدعي ليس له بينة فإنه يلزم هذه المرأة المدعى عليها يمين، وما دام أنها برزة فإن القاضي يبعث من يحلفها. قال رحمه الله تعالى: وكذا المريض، يعني المريض إذا ادعي عليه فإن القاضي يبعث من يسمع جوابه، وإن لزمه يمين بعث من يحلفه، يعني بعث من يحلفه. قال رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته، يعني طريق الحكم طريق كل شيء ما يتوصل به إليه، طريق كل شيء ما يتوصل به إليه. والحكم هو الفصل بين الخصومات، الحكم هو الفصل بين الخصومات. هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين كيفية حكم الحاكم القاضي. قال: إذا حضر إليه خصمان قال أيكما المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه. القاضي إذا حضر إليه القسمان فله حالته. الحالة الأولى أن يقول أيكما المدعي، من الذي يدعي، أن يبدأ بالكلام. الحالة الثانية أن يسكت حتى يبدأ القسمان، فله حالتان، إما أن يتكلم وأن يسأل الخصمين أيهما المدعي، وإما ماذا؟ أن يسكت. نعم. قال فمن سبق بالدعوى قدمه، وإن ادعي معا أقرع بينهما. من سبق بالدعوى قدمه، سيأتينا إن شاء الله من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، وخلاف العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، لأن فهم القاضي للمدعي من المدعى عليه قطع لكثير من مراحل القضية. يعني إذا فهم من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، هنا يستطيع، أو نقول بأن القاضي يستطيع أن يكون أنجز كثيرا من الحكم في هذه القضية. فلا بد للقاضي أولا أن يفهم ما هو المدعي من المدعى عليه، وليس كل من بدأ بالكلام هو المدعي، أو تأخر الكلام يكون هو المدعى عليه إلى آخره. لأن إذا فهمنا أن هذا هو المدعي نطالبه بالبين، بخلاف المدعى عليه تكون عليه اليمين. قال رحمه الله فإن أقر حكم له حكم له عليه، وإن أنكر قال المدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. إذا ادعى المدعي ها، فإن المدعى عليه لا يخلو، إما أن يقر، لا يخلو من أمرين، إما أن يقر وإما أن ينكر، إما أن يقر وإما أن ينكر. ادعى عليه قال أريد منه كذا وكذا قرضا، فإن أقر قال المدعى عليه نعم هو صادق، ما في حاجة إلى أن يطالب المدعي بأي شيء، بالبينة. الآن ادعى زيد، ادعى على عمر قال أريد منه 1000 ريال قرضا، نقول المدعى عليه لا يخلو، إما أن يقر وإما أنكر. نعم، إما أن يقر وإما أن ينكر. إن سكت أيضا يأخذ حكم المنكر. نعم. فإن أقر حكم عليه القاضي، ولا حاجة إلى أن يطلب من المدعي ماذا؟ أن يحضر البينة. قال فإن أقر حكم له عليه. نعم. وإن أنكر هذه الحلقة الثانية، قال أنا أقر، قال أنا أريد منه 1000 ريال قرضا، قال أنا أقر أنه يريد 1000 ريال قرضا، يحكم عليه، ولا حاجة أن يطالب المدعي بأي شيء بالبينة. قال وإن أنكر قال المدعى عليه أنكر، قال لا يستحق علي ما ادعى، أو لا حق له علي، أو هو كاذب ونحو ذلك، أو قال ما أقرضني أو كذب علي ونحو ذلك، قال القاضي للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. يقول القاضي للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. قال فإن أحضرها، هو بالخيار، إن أحضرها حكم لها، حكم بها. إذا لم يحضرها نعم، إذا لم يحضرها اليمين على المدعي عليه. نعم. قال إن شئت. فإن أحضرها يعني المدعي أحضر البينة، قال سمعها وحكم بها، ويحرم أن يرددها أو أن ينتهرها أو أن يعنتها إلى آخره، ويحكم بها أن يحكم بالبينة. طيب. قال ولا يحكم بعلمه. نعم. القاضي هل يحكم بعلمه أو لا يحكم بعلمه؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى القاضي لا يحكم بعلمه إلا في مسائل. نعم، إلا في مسائل. المسألة الأولى ما يحدث في مجلسه كإقرار الخصم. نعم، المسألة الأولى ما يحدث في مجلسه كإقرار الخصم فيحكم به. المسألة الثانية فيما يتعلق بالجرح والتعديل، إذا كان يعرف عدالة الشهود أو جرح الشهود حكم بذلك، قبل البينة أو رد البينة. المسألة الثالثة، لا يحكم بخلاف علمه ولو مع البينة، لا يحكم بخلاف علمه، يعني يعلم أن زيدا أقرض عمرا، نعم ويعلم أن زيدا أقرض عمرا، وزيد هذا المقرض ما عنده بينة، ها ما يحكم بأن ما في قرض، يدفع القضية نعم إلى غيره، لأنه يعلم أن هناك قرضا لكن ما يحكم به، ها فلا يحكم بخلاف علمه، فيدفع القضية إلى من، ها إلى قاض آخر. نعم. المسألة الرابعة، أنه يحكم بعلمه فيما يتعلق بحق الله تعالى على وجه الحسن، نعم يحكم بعلمه فيما يتعلق بحق الله تعالى على وجه الحسبة، كمن سمع أن زوجا طلق زوجته فإنه يحكم بذلك، نعم إذا سمع أن زوجا طلق زوجته طلاقا بائنا ثم يدعي الزوجية فإنه يحكم بذلك. في هذه المسائل يحكم القاضي بعلمه، ما عدا ذلك هل يحكم بعلمه أو لا يحكم، ها المؤلف رحمه الله يقول بأنه لا يحكم، وهذا هو المشهور من المذهب، وقال به الإمام مالك ومذهب الحنفية. والرأي الثاني رأي الشافعي أنه يحكم بعلمه، نعم رأي الشافعي أنه يحكم بعلمه. الذين قالوا بأنه يحكم بعلمه استدلوا بأي، الذين قالوا بأنه لا يحكم بعلمه قالوا للتهمة، نعم للتهمة، والذين قالوا بأنه يحكم بعلمه استدلوا بأي شيء، الذين قالوا بأنه يحكم بعلمه بقصة حديث عائشة في قصة هند، نعم حديث عائشة في قصة هند رضي الله تعالى عنها، فإنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت بأن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني وبني ما يكفيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لكن قالوا بأن هذا مقام اجتهاد وليس مقام قضاء. والذين قالوا بأنه لا يحكم بعلمه للتهمة، ولأنه سلم الشارع قال البينة على المدعي واليمين على من أن أنكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع، على حسب ما أسمع من البينات، نعم ما عدا ذلك. وهذا القول هو الصواب، يعني كونه ما يقضي بعلمه، نعم هذا هو الصواب في هذه المسألة، والله أعلم.